وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية أدخله الله الجنة من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. فانظر إلى هذا الفضل من الله، وانظر إلى عظمة التوحيد، جعلني الله وإياكم من أهل التوحيد الخالص. والشاهد معنا في هذا الحديث والجنة حق والنار حق، يعني شهد أن الجنة والنار اللتين أخبر الله عنهما في كتابه وأخبر عنهما النبي صلى الله عليه وسلم ثابتتان لا شك فيهما، وهذا من معتقد أهل السنة والجماعة في هذا الباب العظيم، وأنهما الآن موجودتان، بعكس ما تعتقده بعض الفرق الهالكة الذين يحكمون عقولهم وينبذون الكتاب والسنة وراء ظهورهم، نسأل الله السلامة والعافية، يزعمون أن وجودهما الآن ضرب من العبث. ولنسمع ما قاله الله عز وجل في الآيات وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث حتى نعرف معتقد أهل السنة والجماعة. جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، والحديث له روايات متعددة، قال انخسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث بطوله، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إني رأيت الجنة وتناولت عنقودا، وفي رواية قطفا من عنب، ولو أصبته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. أن النبي صلى الله عليه وسلم تقدم فقالوا له رأيناك يا رسول الله تقدمت. وانظر هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهو تقدم ليأخذ عنقودا وقطفا من الجنة، إذن فالجنة موجودة. قال ولو أخذته ولو أصبته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. قال شراح الحديث في تفسير كيف يأكلوا منه، هل من حجمه؟ ليس الأمر كذلك، وإنما كلما أخذ الثمرة جاءت بدلا منها ثمرة أخرى فلا تنتهي أبدا. قال ورأيت النار فلم أرى منظرا كاليوم قط أفضع منها من النار. فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى، وأنها موجودة. في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا وبكيتم كثيرا. قالوا وما رأيت يا رسول الله؟ قال رأيت الجنة والنار. فهل يرى النبي صلى الله عليه وسلم إلا شيئا موجودا؟ في سنن الترمذي حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله الجنة والنار، خلق فعل ماضي، أرسل جبريل أرسل فعل ماض، أرسل جبريل إلى الجنة فقال انظر إليها وما أعددت لأهلها فيها، قال فجاءها ونظر إليها وإلى ما أعد الله لأهلها فيها، قال فرجع إليه إلى الله عز وجل، قال فأعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها، فأمر بها فحفت بالمكاره، فقال ارجع إليها فانظر إلى ما أعددت لأهلها فيها، فرجع إليها فإذا هي قد حفت بالمكاره، فرجع إليه فقال وعزتك لقد خفت ألا يدخلها أحد. وكذلك النار، قال اذهب إلى النار فانظر إليها وما أعددت لأهلها فيها، فإذا هي يركب بعضها بعضا، فرجع إليه فقال وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها، فأمر بها فحفت بالشهوات، فقال ارجع إليها فرجع فقال وعزتك لقد خشيت ألا ينجو منها أحد إلا دخلها. نسأل الله عز وجل أن نكون من أهل الفردوس الأعلى من الجنة وأن يجيرنا من النار. هذا أيضا من الأدلة على وجودها. جاء أيضا في الصحيحين في البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتكت النار إلى ربها فقالت يا رب أكل بعضي بعضا، قال فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الحر، يعني الحر الذي عندنا على هذه المعمورة مما يأتي من فيح جهنم ومن شدة حرها، وأشد ما تجدون من الزمهرير يعني من البرد الذي موجود في جهنم. وهي أدلة كثيرة. أذكر نفسي وإياكم بحديث لنجعله معنا إما في أذكار الصباح والمساء أو نأتي به، لأنه والله من الغنائم الباردة. جاء عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله الجنة 3 مرات قالت الجنة: اللهم أدخله الجنة. ومن استجار من النار 3 مرات قالت النار: اللهم أجره من النار. إذن قالت الجنة فهي موجودة، قالت النار فهي موجودة. فهؤلاء الذين ينكرونها كما ذكر ابن القيم علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى، قال: إلى أن نبغت نابغة من القدرية والمعتزلة فأنكرت أن تكون مخلوقة الآن، وقالت: بل الله ينشئها يوم القيامة. وحملهم على ذلك أصلهم الفاسد الذي وضعوا به شريعة الله فيما يفعلوا. يقول ابن حزم: ذهب الطائفة من المعتزلة والخوارج إلى أن الجنة والنار لم يخلقها بعد. فهذه طوائف هالكة، لذا ذكرها شيخ الإسلام في هذه الأبيات، وإن كانت لغير شيخ الإسلام فجزاه الله عنا وعن الإسلام والمسلمين أطيب الجزاء. فهنا دليل على أن النار والجنة موجودتان الآن. ثم الحديث عن الجنة والنار هو حديث كتاب الله تبارك وتعالى، الترغيب والترهيب، وكذلك أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكم من آيات فيها ذكر لما يتنعم به أهل الجنة، وذكر للجنة وأوصافها. ولك أن تبحر وأن تقرأ تفسير العلماء الربانيين السلف الصالح وهم يفسرون ذلك، وكذلك تقرأ في الآيات التي وردت فيها النار والوعيد وما أعده الله عز وجل لأهلها، وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. وكم من الآيات في هذا، وعلينا دائما أن نتدبر كتاب الله، لأن ربنا جل في علاه يقول وقوله الحق: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. كم جاءت من فضائل أو من أوصاف الجنة في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك مما وصفه رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم في النار أيضا. انظروا إلى ما يقوله عليه الصلاة والسلام عن شدة حر هذه النار، ونار جهنم أشد منها حر. قال عليه الصلاة والسلام: ناركم هذه التي يوقد ابن آدم جزء من 70 جزءا من حر جهنم. الحديث متفق عليه. فضلت عليها 69 جزءا، نعوذ بالله من حر جهنم. عندما تنظر إلى ما جاء في الصحيح، في صحيح مسلم، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بجهنم يومئذ في أرض المحشر لها 70,000 زمام، 70,000 مكان يؤخذ به، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. وفي حسبتنا هذه لو رأيت 70,000 في 70,000 لكان العدد 4,900,000,000 ملك، هؤلاء الذين يأتون بجهنم والعياذ بالله. وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم سمع وجبة صوت وقعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تدرون ما هذا؟ قال: قلنا الله ورسوله أعلم. قال: هذا حجر رمي به في النار منذ 70 خريفا، 70 سنة، فهو يهوي في النار الآن حتى انتهى إلى قعرها. لا إله إلا الله، نعوذ بالله. فكم من الأحاديث وكم من الآيات. وعندما تنظر إلى أهون أهل النار عذابا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أهون أهل النار عذابا من يلبس نعلين يغلي منهما أم دماغه. وعم النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب بعد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ينتعل بنعلين يغلي منهما دماغه. طعامهم كما قال الله عز وجل ليس لهم طعام إلا من ضريع. ضريع هذا شجر فيه شوك عظيم بلغ غاية الحرارة والمرارة وقبح الرائحة. كذلك الزقوم كما ذكر الله تبارك وتعالى إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم شجرة خبيثة المنظر. بل جاء في الحديث الذي صححه الإمام الألباني لو أن قطرة من الزقوم قطرت على أهل الأرض لأمرت على أهل الأرض عيشهم، في رواية لأفسدت عليهم معايشهم، فكيف من ليس لهم طعام إلا الزقوم. نسأل الله أن يجيرنا من نار جهنم. قال الله تبارك وتعالى فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. يعطشون أهل النار غاية العطش، ثم تعرض عليهم ما تريدون أن تشربوا فيسقون الحميم الذي بلغ غاية الحرارة، إذا قرب من وجوههم شواها حتى يتساقط اللحم، لا حول ولا قوة إلا، فإذا شربوا قطع أمعاءهم، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. نعوذ بالله من حر جهنم. وكم من أوصاف، وننظر إلى أوصاف الجنة وما أعد الله عز وجل لأوليائه. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، ثم هنالك أي في الجنة. والله تبارك وتعالى في الحديث القدسي يقول أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فقرأوا إن شئتم فلا تعلم، يقول أبو هريرة، فقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. أول من يدخل الجنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يستفتح فيفتح له، يقول عليه الصلاة والسلام آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح فيقول الخازن من أنت، فأقول محمد، فيقول بك أمرت لا أفتح لأحد قبله. ثم يدخلون من هذه الأمة زمر، يدخلون الجنة. جاء وصفهم في الصحيحين إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة، لا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون ولا يدفلون، أمشاطهم الذهب ورشحهم المسك ومجامرهم الألوة وأزواجهم الحور العين، على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء، لا إله إلا الله. ويدخلون مردا بيضا مكحلين أبناء 33 سنة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وفي هذا الطول والسن والحكمة من الله تبارك وتعالى، فإنه أبلغ وأكمل في استيفاء اللذات، لأنه أكمل سن للقوة كما ذكر ذلك ابن القيم علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى. حتى الرجال جاء في أوصافهم، وما بالك بالنساء في الجنة. جاء لو أن رجلا، جاء في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن رجلا من أهل الجنة اطلع فبدا أساوره لطمس ضوء الشمس كما تطمس الشمس ضوء النجوم. هذا الرجل، فما بالك بالمرأة ولا نصيفها على رأسها خير من الدنيا فيها، وتملأ ما بين السماء والأرض ريحا. لذا دائما نكثر من سؤال الله عز وجل الجنة، وإذا سألنا نعمل بوصية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال إذا سألتم الله فسلوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. والحديث في البخاري. فاللهم إنا نسألك لنا ولوالدينا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا وولاة أمورنا الفردوس الأعلى من الجنة. الجنة لا موت فيها ولا هم ولا حزن، بل إنهم لا ينامون، لأن النوم أخو الموت، يرتاحون من التعب. ولذا قال الإمام أحمد عندما سئل متى الراحة، قال إذا وضعت أول قدم في الجنة. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور، الذي أحلنا دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. وكم من أحاديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم ينادي مناد، يعني في الجنة، والحديث في صحيح مسلم: إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا. لا يوجد مرض، لا يوجد مرض. لا تخاف أن تأكل الحلو فيرتفع السكري، أو تخاف من الضغط، أو الحمد لله. نسأل الله أن نكون من أهل الفردوس الأعلى من الجنة. وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، حياة وخلود. وإن لكم أن تشبوا شباب دائم فلا تهرموا أبدا. وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا، نعيم دائم. لذا في الدنيا إذا ملكت شيئا تود أن يكون غيره معك، هكذا في الدنيا. لكن في الجنة لا يبغون عنها حولا، لأنها دار النعيم المقيم. نسأل الله أن نكون من أهل الفردوس الأعلى من الجنة. والأحاديث في ذلك كثيرة أيها المباركون، وأنتم تعودون إليها وتقرؤون في هذا الباب العظيم، باب الجنة والنار. ثم ذكر رحمه الله تبارك وتعالى بعد ذلك، ذكر رحمه الله: ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه هناك ويسأل. في هذا البيت يذكر رحمه الله ما جاء في نعيم القبر وعذابه. وروى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتبع الميت ثلاثة، فيرجع اثنان ويبقى معه واحد، يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. فهنا يبقى العمل مع صاحبه. وعندما تنظر إلى الأحاديث التي في هذا الباب العظيم، في باب ملك الموت وكيف يقبض روح العبد والمكلف من ذكر وأنثى، كما في البخاري من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه بأنه إذا أحب العبد لقاء الله أحب الله لقاءه. لماذا؟ لأنه ينظر إلى البشائر التي سيقدم عليها، وإذا كره لقاء الله كره الله لقاءه، لما يرى من العذاب الذي سيكون مآله ومصيره، لأن الملائكة تضربه، يضربون وجوههم وأدبارهم كما ذكر الله تبارك وتعالى. بل إنه الميت يفرح بقدومه قبره إن كان صالحا. جاء في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت: قدموني قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت: يا ويلها، أين يذهبون بها؟ يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق، لو سمع هذا لمات. ولذا هذا مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فيصدقه المؤمنون، وإن كان أمرا غيبيا لكن نؤمن به لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر به. والحديث الذي أشار إليه الناظم رحمه الله تبارك وتعالى هو حديث طويل، حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما، وهو في مسند الإمام أحمد وفي غيره. وهو باختصار أن البراء بن عازب يقول: خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، قال: فانتهينا إلى القبر ولما يلحد، يعني ما زالوا يعملون في اللحد حتى يدخلوا هذا الميت في قبره، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأنما على رؤوسنا الطير، وفي يده عود ينكت به في الأرض. هنا الآن ننظر إلى ما يفعله بعض الناس عندما يكونون في المقبرة في المقابر. بعضهم يتحدث في أمور الدنيا، يمزح ويضحك وكذا، وهذا هول عظيم أن ترى رجلا أو امرأة يدخل في القبر، أمر عظيم يحتاج لك أن تعتبر وأن تتعظ. لما كان الحسن البصري رحمه الله تبارك وتعالى في جنازة رجل، وكان حوله رجل أسرف على نفسه، فقال له وقد جلس على حافة القبر، يقول لهذا المسرف: ما تظنه يتمنى الآن؟ قال: يعود فيعمل صالحا. فقال: فأنت في الأمنية هذه. فدائما نتنبه، كفى بالموت واعظا، نتنبه لهذا الأمر العظيم. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: استعيذوا من عذاب القبر مرتين أو ثلاثة. لذا الاستعاذة من عذاب القبر أمرها عظيم. إذا وضع في قبره وولى عنه المشيعون له ورجعوا، فإنه يسمع قرع نعالهم، خفق نعالهم، يأتيه ملكان منكر ونكير كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فيسألانه الأسئلة الثلاثة: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ انظر إلى هذه الأسئلة التي يثبت الله عز وجل من شاء، نسأل الله أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، نسأل الله أن يلهمنا الحجة في قبورنا. فيسأل، فالذي يوفقه الله تبارك وتعالى يجيبه بأفضل جواب، فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. فينادي مناد من السماء: أن قد صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. وهذا أيضا فيه شاهد على أن الجنة موجودة مخلوقة الآن. وألبسوه من الجنة، قال: فيأتيه من روحها وطيبها. قال: ويفتح له فيه مد بصره. أما العكس، وهذا يأتي أيضا، رجل يأتيه رجل حسن الوجه، حسن الثياب، طيب الريح، فيقول له، يقول لهذا الميت: أبشر بالذي يسره، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له: من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير. فيقول: أنا عملك الصالح. فيقول: رب أقم الساعة، رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. والعكس بالعكس، الذي لا يجيب عن هذه الأسئلة لأنه لم يكن يطبقها في حياة العمل، كلما سئل سؤال من هذه الثلاثة قال: ها ها لا أدري، فيضرب بمرزبة بعد أن يقال له: لا دريت ولا تليت، حتى يصير ترابا، يصرخ صرخة يسمعها كل شيء إلا الثقلين. فينادي مناد من السماء: أن كذب فأفرشوه من النار وألبسوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار. قال: فيأتيه من حرها وسمومها. قال: ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه. ثم يأتيه كما يأتي ذلك الرجل، ولكنه يأتيه في صورة أخرى، يأتيه منتن الريح، قبيح الوجه والمنظر، فيقول: أبشر بالذي يسوءك. حتى الكلام، كلامه يقول للميت: أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالشر. فيقول: أنا عملك الخبيث. فيقول: ربي لا تقيم الساعة. فانظر إلى هذا الباب العظيم. ثم ذكر رحمه الله، قال: هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل. يعني هذه العقيدة التي ذكرتها في هذه الأبيات ليست لي، إنما هي عقيدة السلف الصالح. وذكر منهم أصحاب المذاهب الأربعة علينا وعليهم رحمة الله تبارك وتعالى. وهذه نبذة بسيطة، والذي يريد أن يقرأ بتوسع فليقرأ في سير أعلام النبلاء للذهبي رحمهم الله جميعا رحمة الأبرار. فعندنا الأول أبو حنيفة رحمه الله رحمة واسعة، فهو الفقيه العالم النعمان بن ثابت الكوفي. ولد سنة 80 في حياة صغار الصحابة، ورأى أنس بن مالك رضي الله عنه لما قدم عليهم الكوفة، وروى عن عطاء بن أبي رباح الذي هو تلميذ ابن عباس وهو أكبر شيخ له، وعن الشعبي وغيرهم. عاصر الدولتين الأموية والعباسية، وهو من أتباع التابعين، قيل من التابعين وقيل من أتباع التابعين، قيل بأنه لقي أنس بن مالك وروى عنه حديث طلب العلم فريضة على كل مسلم. وهو إمام رحمه الله، فقيه أهل العراق، صاحب المذهب الحنفي. يقول عنه الشافعي رحمهم الله: الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة، كان تاجر قماش بالكوفة، كان متوسعا رحمه الله في القياس والاستحسان، عني رحمه الله بطلب الآثار وارتحل في ذلك. قال عنه الإمام الذهبي رحمه الله: وسيرته تحتمل أن تفرد في مجلدين رضي الله عنه ورحمه. كان فصيح اللسان عذب المنطق، حتى وصفه تلميذه أبو يوسف بقوله: كان أحسن الناس منطقا وأحلاهم نغمة وأنبههم على ما يريد. كان ورعا رحمه الله، تقيا شديد الذب عن محارم الله أن تؤتى. عرضت عليه المناصب ولكنه أبى أن يأخذها، حتى إنه ضرب لما عرض عليه تولي القضاء فأبى، أو بيت المال فأبى، حتى ضرب على ذلك بالصيام. يقول أبو حنيفة: إذا صح الحديث فهو مذهبي. وقال رحمه الله: لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه. وفي رواية عنه: حرام على من لم يعرف دليلي أن يفتي بكلامي. فانظر، انظر إلى أقوالهم رحمه الله. يقول رحمه الله: إذا قلت قولا يخالف كتاب الله تعالى وخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فاتركوا قولي. فلا يتابع أي إنسان على الخطأ، كما قال الإمام مالك: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثاني الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة رحمه الله الأصبحي، وهذا الإمام رحمه الله تبارك وتعالى عاصر يعني أبي حنيفة، عاصر آسف الدولتين الأموية والعباسية. ولد سنة 93 وتوفي 79 و100. كتابه المشهور الموطأ كان إماما في الحديث وفي الفقه، وكم ألفت من الموطآت، ولكن ما كان لله يبقى رحمه الله ورحم موتانا وموتى المسلمين. قال عنه الشافعي رحمه الله: مالك أستاذي، وعنه أخذت العلم، وهو الحج بيني وبين الله تعالى، وما أحد أمن علي من مالك. وإذا ذكر العلماء فمالك النجم الثاقب. قال الإمام مالك رحمه الله: إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا في رأيي، فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه، وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوا. انظر، لا يريدون أن يتعصب إليهم أحد، وهم يقولون هذه الكلمات. والآن أصحاب المذاهب، يعني من يتبع المذهب الحنبلي أو المالكي أو الحنفي أو الشافعي، يتعصب حتى وإن كان قد ظهر له الدليل الذي يبين عكس ما قال صاحب المذهب. قال رحمه الله: ليس أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم. الثالث الإمام الشافعي، ولد في العام الذي توفي فيه الإمام أبو حنيفة عليهما رحمة الله 150، وتوفي 204، وهو أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، هو قرشي يلتقي نسبه مع النبي صلى الله عليه وسلم في جده عبد مناف رحمه الله رحمة الأبرار. توفي بمصر عام 204، حفظ القرآن في صباء ونبغ في العربية والأدب، ارتحل إلى اليمن لطلب العلم، ثم ارتحل إلى بغداد. وكتابه الرسالة أول مدون في علم أصول الفقه، كتابه أيضا الأم في فقه مذهبه الجديد. يقول فيه أحمد رحمه الله، الإمام أحمد بن حنبل: كان أفقه الناس في كتاب الله وسنة رسوله، وهو شيخ الإمام أحمد. ولذا يقول الشافعي: إذا صح الحديث فهو مذهبي، واضربوا بقولي عرض الحائط. انظروا إلى تواضعهم، لذا رفع الله شأنهم وذكرهم وجعل لهم لسان صدق في الآخرة. لم يتعصبوا لأنفسهم ولا لآرائهم، وإنما أرادوا منا أن نأخذ من حيث أخذوا. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: ما من آخذ إلا وتذهب عليه سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعزب عنه، يعني تغيب عنه. فمهما قلت من قول أو أصلت من أصل فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف ما قلت، فالقول ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قولي. هنيئا والله، هنيئا لهم هذا التواضع، هنيئا لهم، رحمهم الله رحمة الأبرار. قبل أن يموت دخل عليه تلميذه المزني رحمه الله، فسأل الإمام الشافعي: كيف أصبحت؟ فقال له: أصبحت من الدنيا راحلا، وللإخوان مفارقا، ولكأس المنية شاربا، وعلى الله جل ذكره واردا، ولا والله ما أدري روحي تصير إلى الجنة فأهنئها أو إلى النار فأعزيها. ثم بكى رحمه الله رحمة الأبرار. الرابع هو الإمام أحمد بن حنبل الشيباني رحمه الله، ولد ببغداد سنة 64 و100، وتوفي عام 41 و200، نشأ بها. كانت له رحلات إلى مدائن العلم كالكوفة والبصرة ومكة والمدينة واليمن والشام. ذهب إلى اليمن ليأخذ من عبد الرزاق صاحب المصنف الحديث، مع أنه ذهب من العراق ماشيا إلى مكة، وكان في نيته أن يذهب بعد ذلك إلى صنعاء، من مكة إلى صنعاء. فصادف أن وجد عبد الرزاق صاحب المصنف صاحب صنعاء في مكة قد حج، فقال له صاحبه: قد أكرمنا الله بمجيئه فلا نرحل إليه نتعب. فقال له: لا تفسد علي نيتي. ثم بعد من انتهى من الحج ذهب إلى صنعاء، حتى إن الزاد قل به، فكان يحمل على ظهره حتى يجد ما يصرف به على نفسه ويقتات منه. قال عنه الشافعي حين ارتحل إلى مصر: خرجت من بغداد وما خلفت بها أتقى ولا أفقه من ابن حنبل. انظر إلى هذه الشهادات العظيمة من هؤلاء الذين يعرفون لأهل الفضل فضلهم. يقول الإمام أحمد: لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي ولا الأوزاعي ولا الثوري، وخذ من حيث أخذوا. وقال رحمه الله: رأي الأوزاعي ورأي مالك ورأي أبي حنيفة كله رأي، وهو عندي سواء، وإنما الحجة في الآثار، في الأدلة، الأدلة الشرعية. يقول عنه أبو داود، وأبو داود ومسلم والبخاري هؤلاء من تلامذته. يقول عنه أبو داود رحمه الله: كانت مجالس أحمد مجالس الآخرة، مجالس آخرة لا يذكر فيها شيء من أمر الدنيا، وما رأيت أحمد بن حنبل ذكر الدنيا قط. فانظروا إلى هؤلاء، وهذه مقتطفات عن سيره. ثم قال رحمه الله في البيت الأخير: فإن اتبعت سبيلهم فموفق، وإن ابتدعت فما عليك معول. هنا يذكر بأنك إن اتبعت سبيل من سلف، السلف الصالح ومن سار على نهجهم واكتفى أثرهم، فأنت بأمر الله موفق وتسير إلى الجنة. وإن ابتدعت وخالفت ورأيت في الدين ما لم يأذن به الله ولم يشرعه الله ولم يأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما عليك معول، لا ينظر إليك ولا تتبع. ولذا جاء في أثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. قد وصل إلينا ولله الحمد والمنة ديننا، فالبدعة في الدين أمرها عظيم، يعني شيئا تأتي به لم يأتي به الله تبارك وتعالى في كتابه ولا جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، فهذا هو البدعة، وكل بدعة ضلالة. وهذا النوع الذي أنكره الإسلام وحكم عليه بالضلال، لا البدعة بمعناها اللغوي ولا البدعة في أمور الدنيا كالمخترعات وغيرها، إنما الذي حذر منه هو الابتداع في دين الله. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، حتى وإن رأيت حسنة هذه البدعة فإياك إياك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود. فانظر، ويقول عليه الصلاة والسلام: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي رواية: وكل ضلالة في النار. فيتنبه الواحد منا ويكون من أهل الأثر، من أهل اقتفاء الآثار من الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة. قال ابن عمر رضي الله عنهما: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس أنها حسنة. وبعض الناس يصغر الأمر فيقول هذا شيء بسيط، لا تدخل في دين الله ما ليس منه. إياك إياك، واستمع إلى ما يقوله الإمام مالك رحمه الله، يقول: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، وحاشاه وحاشاه، بلغ البلاغ المبين عليه الصلاة والسلام. يقول: لأن الله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا، أخذنا بها تصديقا بكتاب الله عز وجل واستكمالا لطاعة الله تعالى وقوة على دين الله سبحانه. من عمل بها مهتد، هذا صاحب الهداية، من عمل بها مهتد، ومن استنصر بها منصور، ومن خالفها اتبع غير سبيل المؤمنين وولاه الله ما تولى وأصلأه جهنم وساءت مصيرا. انظر إلى فقه العلماء، انظر إلى خطر البدعة. يقول الأوزاعي علينا وعليه رحمة الله: اصبر نفسك على السنة، وقف حيث وقف القوم، وقل بما قالوا، وكف عما كفوا عنه، واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسع كما وسعهم. والآن كما تعلمون قول النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. فعلينا أن نكون من أهل السنة، حتى وإن رآنا الناس من أهل التشدد، من أهل التنطع، إلزم السنة، إلزم السنة تكون من أهل الفوز، تكون من أهل الفلاح، تكون من أهل، تكون ممن يحشر في زمرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن يقرر الناظم رحمه الله في هذه الأبيات هذه القضايا التي هي في العقيدة، نظمها رحمه الله تبارك وتعالى، وقال: إنها ليست له وإنما هي على ما كان عليه السلف الصالح. أسأل الله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم ممن يكونون على ما كان عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. اللهم ثبتنا على الحق والسنة حتى نلقاك، اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أيها المباركون، قد قلت ما قلت وسمعتم، فما كان فيه من صواب فهو توفيق من الله الكريم الوهاب، وما كان فيه من خطأ وزلل فإنه من نفسي ومن الشيطان، والله تبارك وتعالى ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم منه بريئان، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأحسن الله إليكم على ما قدمتم، وشكر الله لكم ما بذلتم من وقت وجهد. نسأل الله العلي العظيم يجعل ميزان حسناتكم شيخنا، وأحسن الله إليكم، ونكرر شكرنا لكم شيخنا، ونقول لك تحايا مشايخنا الشيخ عبد الرحمن سعد العصيمي والشيخ بشير عبد الرموح والشيخ إبراهيم التالي، يقولونكم السلام عليك وعليهم السلام ورحمة الله وبركاته، وسلم عليهم. يصل سلامك شيخ، الله يحسن إليك، فهم يقولونك السلام ويقولونك الشكر. الله يبارك فيكم، أسأل الله أن ينفع بكم أجمعين، أسأل الله أن يفتح عليكم وأن يثبتني وإياكم على الحق والسنة حتى نلقى، ويكون بيننا تواصل بأمر الله تبارك وتعالى. شكر الله لكم حسن ظنكم بأخيكم، وغفر الله لنا جميعا. جزاكم الله خير، آمين، وأحسن الله إليكم، وغفر الله لكم ولوالديكم، آمين، إياكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.